قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. ما المقصود بذلك؟ النسخ، أن الله عز وجل ينسخ آيات بآيات، والكل كلامه ولا تبديل لكلمات الله من الناس، نسخ في التلاوة ونسخ في الحكم.